في أجمعين، تموت المبادئ في مهدها ويبقى لنا المبدأ الخالد، مراكب أهل الهوى أتخمت نزولا ومركبنا صاعد، سوانا يلوذ بعرافة وأسطورة أصلها فاسد، إذا عدد الناس أربابهم فنحن لنا ربنا الواحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عنوان هذه الحلقة: سامحنا يا رسول الله. نعم، نقولها من كل قلوبنا، نقولها وعيوننا دامعة، نقولها وقلوبنا وأفئدتنا مشتاقة للقاء النبي صلى الله عليه وسلم. سامحنا يا رسول الله على تقصيرنا في حقك وتفريطنا في اتباع سنتك، سامحنا لأننا ما قدرناك حق قدرك، سامحنا لأننا ما عرفنا قيمتك، سامحنا لأننا لم نمتثل أمرك ولم نجتنب نهيك، سامحنا لأننا لم نتحلى بصفاتك. كنت كريما وكنت مسامحا، وصلت إلى مكة في يوم فتح مكة واجتمع تحتك كفار قريش وطواغيتهم الذين آذوك والذين طردوك والذين أخرجوك من أحب البلدان إليك. حينها قلت: يا أرض مكة، والله إنك لمن أحب البلاد إلى قلبي، ولولا أن أهلي أخرجوني منك ما خرجت. وقفت يا نبي الله أمام هؤلاء جميعا فقلت: ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم، كان في قلبك مشاعر، كان في جوارحك مشاعر. هؤلاء الذين أخرجوك وطردوك وعذبوك وحاصروك وجعلوك تهاجر من مكان إلى آخر ومن بلدة إلى أخرى، وآذوا أتباعك وحاربوا دينك وكذبوا أولياءك واضطهدوا المستضعفين من أتباعك، نعم هؤلاء هم قومك وعشيرتك، ولكن رحمتك كانت أكبر، ولكن شفقتك كانت أوسع، فقلت بملء فمك: اذهبوا فأنتم الطلقاء. كان قلبك كبيرا يا رسول الله. سامحنا يا نبي الله كما سامحت هؤلاء، سامحنا لأننا قصرنا وفرطنا فلم نتبع سنتك ولم ننصر شريعتك، سامحنا لأننا رأينا سنتك تؤذى ولأننا رأينا ذاتك تسب صلى الله عليك يا رسول الله، لكننا عجزت أيدينا عن نصرتك وعجزنا حتى عن نتحرك أو نتكلم بشيء فيه إثبات لمحبتنا لك. كل ما فعلناه أننا رفعنا شعارات أو كتبنا صحف أو كتبنا قصائد أو أبيات من الأشعار، لكننا ما ترجمنا هذه المحبة إلى واقع عملي. لذلك كان هذا البرنامج الذي تعلمنا فيه شمائلك وأخلاقك والذي عرفنا فيه صفاتك بأبي أنت وأمي يا رسول الله، قلوبنا تنبض بحبك، كل رجل فينا يحبك وكل امرأة فينا تحبك، كل صغير وكبير يحبك، لأننا نحبك كما أحبك الصحابة رضي الله عنهم. وإن كانت محبة الصحابة لك أكبر وأعظم، لكن في قلوب الكثير منا صدق كما كان في قلوب الصحابة صدق. نعم، نحن لازلنا نذكر ونتذكر يا رسول الله عندما قسمت الغنائم في يوم حنين وغضب الأنصار وقالوا: رسول الله يعطي هؤلاء الذين كانوا بالأمس مشركين ويتركنا ولا يعطينا، ولا تزال سيوفنا تقطر من دمائهم. فغضبت حينها على الأنصار، لكن قلبك كان رحيما يا رسول الله، وأمرت أن يجتمع الأنصار في سقيفة، وقلت: يا معشر الأنصار، ما مقالة بلغتني عنكم قالوا: الله ورسوله أمن. وقلت: يا معشر الأنصار، أما رضيتم أن يرجع الناس بالشاة والبعير وتعودون وترجعون برسول الله إلى رحالكم؟ أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وتعودون وترجعون برسول الله إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. الأنصار شعار والناس دثار. اللهم ارحم الأنصار. وبكى الأنصار بكاء شديدا حتى اخضلت لحاهم بالدموع. سامحنا يا رسول الله، فإن أفعالنا اليوم أشد من أفعال الأنصار حينئذ. سامحنا كما سامحت الأنصار، سامحنا واعف عنا كما عفوت عن الأنصار. سامحنا يا رسول الله، فإننا لازلنا نتذكر عندما صعدت إلى الطائف عندما طردك بنو عبدي أليل، عندما قالوا لك إن كنت نبي فأنت أعظم من أن نكلمك، وإن لم تكن نبي فأنت أحقر من أن نكلمك، لكننا نعلم الآن ونوقن أنك نبي، ومع ذلك فرطنا في سنتك، سامحنا يا رسول الله ما قدرناك حق قدرك، سامحنا فقد علمنا أنك رجمت بالحجارة حتى سالت الدماء من عقبك، ورجمت بالحجارة حتى شجت رأسك، سامحنا يا رسول الله فقد علمنا أنك حصرت في شعب بني عامر 3 سنوات حتى أكلت أوراق الشجر، سامحنا فإن الكثير من رجال قومنا ماتوا من التخمة وامتلأت بطونهم من الطعام وجيرانهم ماتوا من الجوع، سامحنا فإن الكثير من المسلمين يحفظون أسماء اللاعبين والرياضيين والفنانين والمطربين لكنهم ما يعرفون اسمك يا رسول الله، سامحنا يا رسول الله لأننا ما قدرناك حق قدرك، سامحنا لأننا رأينا أنك عشت في فاقة وألم ومع ذلك بذلت كل ما تملك حتى يصل الإسلام إلينا، حتى نتعلم ديننا، حتى نعبد الله على علم وبصيرة، حتى نكون على أهبة من ديننا، ومع ذلك ما أثر هذا في كثير منا، سامحنا يا رسول الله، سامحنا لأن الكثير منا يؤذون سنتك وما يشعرون ويحاربون شريعتك وما يدرون، سامحنا لأن الكثير منا لا يعرفون أنك أوذيت أكثر من أي أذية في الدنيا وابتليت أعظم من كل بلاء في الدنيا، سامحنا لأننا الآن أدركنا أننا جميعا في ميزان حسناتك بأبي أنت وأمي يا رسول الله، سامحنا يا رسول الله لأنك أحببتنا ولم نرك، سامحنا يا رسول الله لأنك أحببتنا ولم نرك ولم ترانا، لازلنا نذكر تلك الجمل عندما قلت للصحابة وددت أني لقيت إخواني، فقال الصحابة ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قلت لا، إخواني هم الذين يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني، وفي رواية هم الذين يؤمنون من بعدي يود الواحد منهم لو رآني بأهله وماله، أحببتنا يا رسول الله والكثير منا ما أحبوك، أحببتنا يا رسول الله والكثير منا ما عرفوا مقدارك، أحببتنا يا رسول الله والكثير منا يحاربون سنتك وشريعتك، لو رآك أحدنا الآن لتمنى أن يرتمي تحت قدميك يقبلهما ويبكي ويقول فداك أبي وأمي يا رسول الله، لولاك ما كنت أبدا إنسان، لولاك ما عرفت النعمة، لولاك ما قدرت هذه الفضائل والخيرات، لولاك ما أدركت ما أعطاني الله جل وعلا من نعم عظيمة، نعم يا رسول الله لو رآك أحدنا الآن لتمنى أن يبذل كل الدنيا لينظر نظرة واحدة ليكحل عينيه وأجفانه برؤية واحدة لك يا رسول الله، سامحنا يا رسول الله فإننا نعلم أنك تحب أصحابك ونعلم أنك تحبنا ونعلم أننا مقصرون في إثبات محبتنا لك، سامحنا يا رسول الله فأنت أهل الصفح وأنت أهل العفو، سامحنا لأننا نعلم أن من محبتك لنا أن تنتظرنا عند الحوض، نعلم أنك ستنتظرنا عند الحوض وأنك تقول اصبروا حتى تلقوني عند الحوض، وأنك تقول إني مكاثر ومباهم بكم الأمم يوم القيامة، نتمنى الآن يا نبي الله أننا نبذل كل ما في أيدينا حتى نراك، حتى نقابلك، حتى نضمك إلى صدورنا، حتى نضع أيدينا بين يديك، حتى نشاهدك ونجلس معك فتحدثنا عن أيامك وغزواتك ومشاهدك، حتى نشكو بين يديك الفاقة والألم والظلم والحاجة التي نقع فيها الآن، حتى نشكو إليك ضعفنا، حتى نشكو إليك الذنوب والشهوات والشبهات التي تكالبت علينا، حتى نبين لك مقدار الفتن التي نعيش فيها، سامحنا يا رسول الله فإن الكثير من شباب أمتنا لو رأوك تمنوا الآن أن يبذلوا كل ما في أيديهم حتى يشاهدوك حتى يجلسوا معك، نعم أعرف يا رسول الله أن الكثير من الشباب وإن قصروا وإن فرطوا وإن عصوا وإن ابتعدوا وإن فرطوا في صلاة أو بر أو فريضة من الفرائض لكن قلوبهم لا تزال تنبض بحبك، نعم بحبك أنت يا رسول الله، نعم أيها المشاهدون والمشاهدات أعلم أن الكثير من الشباب لو رأى رسول الله الآن لفعل الكثير والكثير من المشاعر والأشواق، شاهدوا معي هذا التقرير لتعرفوا مقدار حب الشباب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في قلبي حبك يملأني يا أعظم بشر في الكون. لو شفت الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام هجري عليه وبوس إيديه ورجله وحدوني. طبعا لو شفت الرسول الله صلى الله عليه وسلم قدامي طبعا مش هصدق نفسه وهجري عليه وابوسه واقول له سامحني يا رسول الله. لو شفت النبي صلى الله عليه وسلم يعني اقل حاجه ان انا احضنه وابوسه وابوس ايديه ده اقل حاجه. سامحني يا رسول الله وان شاء الله اقابلك في الجنه. سامحني يا رسول الله واطلب منه ان هو يجمعني معاه يوم القيامه. نفسي ان شاء الله يعني ما نتقابل مع الرسول عليه الصلاه والسلام اقول له سامحني يا رسول الله وربنا كمان يسامحني على اي ذنب عملته في حياتي كلها. في قلبي حبك يملأني يا أعظم. سامحنا يا رسول الله، سامحنا يا رسول الله، لأن كل قلوب الشباب وكل قلوب الفتيات وكل قلوب الدنيا تقول سامحنا يا رسول الله، ما قدرناك حق قدرك وما عرفنا مكانتك وما عرفنا عظيم صفاتك وشمائلك، لكننا الآن أدركنا أنك نبي الله حقا، أنت النبي الذي يجب أن نتبعه، أنت النبي الذي يجب أن نسير على طريقه، أنت النبي الذي يجب أن نضحي بأموالنا ودمائنا من أجل سنته وشريعته صلى الله عليك يا رسول الله. سامحنا يا رسول الله، نعلم أنك تنتظرنا عند الحوض، نعلم أنك سترانا من بعيد وترى الكثير من أمتك وترى الملائكة تبعدهم وتدودهم وترفعهم وتبعدهم عن حوضك فتقول أمتي أمتي أمتي أمتي أمتي أمتي، فتقول الملائكة لا يا رسول الله إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، لقد غيروا وبدلوا، لقد كانوا يتركون السنة ويحاربونها، لقد كانوا يقصرون في الفرائض والصلوات والطاعات، لقد كانوا يبتعدون عن شريعتك يا رسول الله، فتقول أنت سحقا سحقا بعدا بعدا. تخيلت نفسي أنا وإخواني ماذا لو كنت واحدا من هؤلاء الناس الذين يتمنون أن يشاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يشربوا من حوضه، ثم أرد وأبعد عن حوض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا بؤسي ويا حزني ويا خسارتي وأنا أبعد عن حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم نعم يا شباب المسلمين، نعم يا فتيات المسلمين، نحن بحاجة ماسة أن نستشعر دائما وأبدا أننا يجب أن نعتذر للنبي، يجب أن نعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن أفعالنا لا تثبت أننا نحب رسول الله حقيقة. فيجب علينا دائما وأبدا أن نحس بذلك الشعور وأن يدفعنا إلى أن نزداد عملا واتباعا للسنة ومسابقة ومسارعة حتى نلقى الرسول صلى الله عليه وسلم في الدار الآخرة. انتظرونا بعد الفاصل لنكمل مشاعر الاعتذار للنبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لكم بعد هذا الفاصل مع مشاعر الاعتذار للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نقول دائما وأبدا سامحنا يا رسول الله، لأننا رأينا كيف حب الصحابة لك وكيف بذلهم وتضحيتهم، منهم من كان يتترس عليك ويحميك في الغزوة حتى تصيب السهام ظهره فيكون ظهره كالقنفذ، منهم من كان يبذل دمه من أجلك، منهم من كان يقف بين يديك فيرمي بالسهام فتقول ارمي فداك أبي وأمي، منهم من كان يقول تمنيت لو كانت هذه اليمين التي بايعتك يمين عمك أبي طالب وليست يمين والدي، منهم من هجر أهله وترك الدنيا وراء ظهره صهيب الرومي وهاجر من أجلك، منهم من فعل كل هذا حتى ترضى وحتى تكون سابقهم وقائدهم ودليلهم إلى الجنة. نعم أنت قلت انتظروني عند الحوض، أنا فرطكم على الحوض وإني مكاثر ومباهم بكم الأمم يوم القيامة فلا تسودوا وجهي. سامحنا إن كان الكثير من رجالنا ونسائنا سودوا وجهك، سامحنا إن كان الكثير من رجالنا ونسائنا سودوا وجهك، لكننا نعاهدك يا رسول الله مع الصادقين من شبابنا وفتياتنا أن نبيض وجهك في يوم القيامة، نعاهدك أن نفرحك في يوم القيامة يا رسول الله، نعاهدك أن نقر عينك في يوم القيامة يا رسول الله، نعاهدك دائما وأبدا يا رسول الله أن نكون سريعي الامتثال لأمرك، سريعي الاجتناب لنهرك لزجرك ولنهيك. نعم نعاهدك يا رسول الله على ذلك مثلما عاهدك الصحابة رضي الله عنهم: سامحنا يا رسول الله، عرفنا أنك صبور، لكن الكثير من شبابنا لا يصبر عن المعاصي ولا يصبر على الطاعة، سامحنا، عرفنا أنك عظيم الوفاء، لكن الكثير من رجالنا ونسائنا لا يعرفون معنى الوفاء في حياتهم، سامحنا، عرفنا أنك أعظم العباد، لكن الكثير منا يبخلون على ربهم ومولاهم بصبر وطول صلاة وصيام وتهجد وقيام، سامحنا، عرفنا أنك العادل، لكن الكثير من المسلمين يظلمون، سامحنا، عرفنا أنك الكريم الجواد، لكن الكثير من المسلمين يبخلون، عرفنا أنك المتواضع الزاهد، تمر عليك الليالي الطويلة وما يوقد في بيتك نار، ويسأل الناس من يضيف هذه الضيوف، ولا يجدون إلا بيتك يضيف هؤلاء الضيوف، سامحنا يا رسول الله، عرفنا أنك الشجاع المقدام، لكن الكثير من رجالنا امتلأت قلوبهم بالجبن والعجز والخور، سامحنا يا رسول الله، عرفنا أنك سيد الزهاد، وعرفنا أنك أعف الناس، وعرفنا أنك أكثر الناس حياء، لكن الكثير من شبابنا ما عرفوا معنى العفاف ولا عرفوا معنى الحياء، ما غضوا أبصارهم عن الحرام، وما منعوا أيديهم عن فعل الحرام، ولا كفوا أقدامهم عن السير إلى الحرام، سامحنا يا رسول الله، لأننا نعلم أنك تغار على حرمات الله، لكن الكثير منا لا يغار على حرمات الله، لكن الكثير منا يرضى بالمنكرات، الكثير منا يرضى أن يمشي الشباب وأن يمشي الشباب وتمشي الفتيات في الشوارع على ما يغضب الله سبحانه وتعالى، سامحنا يا رسول الله، عرفنا أنك حنون على الزوجات، لكن الكثير من أزواج المسلمين ما عرفوا معاني الحنان، سامحنا يا رسول الله، عرفنا أنك حسن العشرة للجار، لكن الكثير من المسلمين ما عرفوا حق الجوار، كم من الناس يشتكون من جيرانهم، وكم من الجيران يبذلون الأذى لجيرانهم، وما عرفوا أن حسن الخلق مكمل لإيمانهم، وأنه يدفعهم أن يكونوا بجوار النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة، سامحنا يا رسول الله، سامحنا، لأننا عرفنا أنك طموح عظيم الهمة، عرفنا أن لديك هدف وهو الجنة، وهدف أحدنا في هذا الزمان دنيا أو شهوة أو لذة أو متاع زائل، سامحنا يا رسول الله، سامحنا من كل قلوبنا، سامحنا لأننا نعتذر الآن ونحن صادقون في الاعتذار، سامحنا لأننا عرفنا أنك لين، عرفنا أنك عزيز النفس عظيم الوقار، والكثير منا ما عرف معاني اللين، بل قلبه قاسي أيما قساوة، عينه ما دمعت لله دمعة، وعينه ما رقت من خشية الله، وعزة نفسه إنما هي في الباطل والمنكر، والوقار ما عرف طريقا إلى قلبه ولا عرف طريقا إلى شخصه وذاته، سامحنا يا رسول الله، لأننا علمنا أنك مبارك للأمة، والكثير منا ما عرف معاني البركة في حياته، سامحنا لأننا عرفنا أنك رفيق بالأطفال، والكثير منا ما عرف معاني الرفق في حياته، سامحنا يا رسول الله، لأننا عرفنا أنك كنت الرحيم الذي كان رحيما على حتى البهائم، الذي كان رحيما على الضعيف من المسلمين، الذي كان رحيما على الجاهل من المسلمين، كان رحيما حتى على من أسلم حديثا، فكنت تعلمه كيف يدعو الله جل وعلا، والكثير منا ما عرف معاني الرحمة، لا توجد هذه الرحمة في قاموس حياته، ولا توجد هذه الجملة في معاملته وفي حياته التي يعيشها فوق الأرض، سامحنا، نعم يا رسول الله، سامحنا، نقولها بكل قلوبنا، نقولها وألسنتنا صادقة، سامحنا، لأنك إذا لم تسامحنا فلن تشفع لنا في يوم القيامة، وإذا حرمنا شفاعتك فإن لنا أوزار ستقودنا إلى النيران، سامحنا يا رسول الله، لأننا نعلم إذا لم نكن من هؤلاء الذين يحشرون معك فإننا سنحشر مع الدنيا، سنحشر مع الذين نحبهم من أهل المعاصي، نتذكر دائما ذلك الحديث عندما جاء الأعرابي يقول لك: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، فقلت له: يحشر المرء مع من أحب، ونحن والله نحبك يا رسول الله، ونحن والله نحبك يا رسول الله، ونرجو من الله أن يحشرنا معك، ونسأل الله أن نكون في زمرتك، نعرف ونعلم وندرك أن أول زمرة وطائفة تدخل معك الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا يتغوطون فيها، آنية أنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة ومجامرهم الألوة ورشحهم المسك. نعرف أن هذه صفات أول زمرة تدخل معك الجنة. سامحنا يا رسول الله وسامح نساء المسلمين، فإن الكثير من نسائنا نامصات وأنت لعنت النامصات، والكثير من نسائنا واصلات للشعر وأنت لعنت الواصلات، والكثير من نسائنا مغضبات للأزواج وأنت لعنت المغضبات للأزواج، والكثير من نسائنا يتعطرن ويخرجن إلى الأسواق وأنت وصفت من تتعطر وتخرج إلى الأسواق بأنها زانية. سامح هؤلاء النسوة يا رسول الله، فإنه لا يزال في قلوبهن حب لك، وفي قلوبهن شوق لك، وفي قلوبهن رغبة في اتباع سنتك. سامحنا يا رسول الله، وادع الله أن نكون من رفقائك في الجنة. سامحنا يا رسول الله، لأننا نعرف أن همة عظيمة لصحابي واحد من خدامك هو ربيعة قال أسألك مرافقتك في الجنة، فقلت له أعني على نفسك بكثرة السجود. لذلك نحن سنستعين الله أن نكثر من السجود للخالق الجبار حتى نكون من رفقائك في الجنة، حتى نكون من أتباعك في الجنة. سامحنا يا رسول الله، لأننا عرفنا أنك متسامح لا تغضب لنفسك، أنك تجود بنفسك، أنك تضحي بنفسك، أنك تبذل نفسك من أجل المسلمين والأمة، والكثير من الشباب والفتيات لا يبذلون شيئا من أجل الإسلام، ولا يغضبون إلا لأنفسهم، ولا يبحثون إلا عن شهواتهم، ويرون محارم الله تنتهك بين أيديهم وما تتمعر وجوههم ولا قلوبهم. سامحنا يا رسول الله، نحن المفرطون ونحن المقصرون ونحن البعيدون، لكننا نرجو من ربنا الرحمن في مثل هذه الساعات المباركات وفي مثل هذه الأيام الفاضلات، نرجو من الجبار سبحانه وتعالى، من الملك الكريم العزيز، أن يتوب علينا وأن يعفو عن زلاتنا وأن يقبلنا، فنحن لا تزال قلوبنا حية حتى وإن مرت علينا الأيام والشهور والأعوام ونحن غارقون في المعاصي والشهوات، لا تزال قلوبنا حية. إذا قرئ القرآن رقت قلوبنا واقشعرت أبداننا ودمعت عيوننا واشتقنا إلى لقاء الله واشتقنا إلى لقاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم يا رسول الله، سترى ما تقر به عينك بإذن الله من شباب وفتيات المسلمين، سترى هذه الجموع التي عصت الله كثيرا تعود وتتوب وتؤوب وترجع إلى الله حتى تكثر سواد الأمة في يوم القيامة فتفرح وتسعد. سامحنا يا رسول الله، لأننا نعلم ونتذكر كيف كنت تخاف على هذه الأمة، كيف كنت تسعى لتنتصر هذه الأمة، كنت دائما ما تقول إذا كسفت الشمس: يا ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون. كنت تقرأ قول الله جل وعلا وكنت تبكي وكنت تقول: يا رب لا تعذب أمتي، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. فأنزل الله إليك جبريل وقال: يا محمد إنا سنرضيك في أمتك ولن نسوءك أبدا. نعم كنت تخاف علينا، ونحن الآن أدركنا قيمتك وعرفنا عظمتك. سامحنا يا رسول الله، سامحنا يا رسول الله، وسترى منا بإذن الله ما تقر به عينك. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا رب الأرض والسماء، يا واسع الفضل، يا عظيم العطاء، اغفر لنا تقصيرنا في سنة النبي، اغفر لنا تقصيرنا في حق النبي، اغفر لنا تقصيرنا يا رب، اغفر لنا تقصيرنا يا رب. سامحنا يا رب، سب وأوذي وشتم رسول الله ومن انتصرنا لنبينا، ومن انتصرنا للنبي الذي كان يخاف علينا، ومن انتصرنا للرسول الذي بذل دمه وروحه من أجلنا، ومن انتصرنا للرسول الذي أحبنا ولم يرنا ولم يشاهدنا. سامحنا يا مولانا، تب علينا يا رب، تب علينا يا رب، تجاوز عن سيئاتنا، اغفر زلاتنا، ارحم تقصيرنا، ثبت أقدامنا على الدين، ثبت أقدامنا على السنة، خذ بأيدينا إلى طاعتك ومرضاتك، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا من الراشدين، اعتق رقابنا يا رب من النار، اعتق رقابنا من النار، اعتق رقابنا من النار، فإنه لا يعتق رقابنا أحد سواك. يا رب طرقنا عليك الباب، طرقنا عليك الباب، فافتح لنا يا مولانا. طرقنا عليك الباب فافتح لنا يا مولانا، لا تبعدنا يا مولانا، لا تطردنا يا مولانا، إن طردتنا فمن لنا سواك. ندعوك دعاء من خضعت لك رقبته ودلت لك ناصيته وفاضت لك عيناه. ندعوك دعاء المساكين، ونبتهي إليك ابتهال الخائفين، ونتضرع بين يديك تضرع المذنبين. أنت يا رب ترى مكاننا وتسمع دعاءنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا يا رب. لا تعذبنا بالنار، لا تشوي خلقنا بالنار، لا تشوي خلقنا بالنار، لا تحرمنا بسوء فعالنا الجنة، لا تحرمنا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تحرمنا صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رب استخدمنا في طاعتك، اجعلنا أجنادا لشريعتك، اجعلنا حراسا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. أعنا على تحرير الأقصى يا رب، أعنا على تحرير الأقصى. خذ من دمائنا حتى ترضى، خذ من دمائنا حتى ترضى. انصر بنا الدين، انصر بنا الدين، انصر بنا السنة، انصر بنا الإسلام يا مولانا. لا تستبدلنا، لا تستبدلنا بغيرنا يا رب، لا تستبدلنا بغيرنا يا رب. نحن التائبون، نحن العائدون، نحن الآيبون. هربنا منك وها قد عدنا الآن، هربنا منك وما عرفنا أنه لا ملاذ لنا إلاك. هربنا منك وعرفنا أنك أنت ملاذنا وأنت حامينا وأنت ناصرنا. فاقبل توبتنا وامحو حوبتنا واغسل سيئاتنا، إنك أنت ربنا وأنت على كل شيء قدير. إلهنا أنت تجد سوانا من تعذبه، أنت تجد سوانا من تعذبه، ونحن لا نجد سواك من يرحمنا. أنت تجد سوانا من تعاقبه، ونحن لا نجد سواك من يتوب علينا. فلا تحرمنا فضلك. الآن تصعد إليك الملائكة فتقول: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. اغفر لنا يا رب، أنجز لنا ما وعدتنا يا رب، سامحنا يا رب، تجاوز عنا يا رب. اللهم اجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم أحينا على التوحيد، وأمتنا على شهادة التوحيد، واجعلنا ننصر دين التوحيد، إنك على كل شيء قدير. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وألتقي بكم بإذن الله جل وعلا في الحلقة الأخيرة بإذن الله، التي هي بعنوان حياة جديدة، نعيش هذه الحياة ونبدأها وفق ما أراد الله جل وعلا وكيفما سار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى ذلك الحين أترككم في حفظ الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.